قل متى يدخل وقت اليوم الموالي، هل بغروب الشمس أو بمنتصف الليل؟ لا، لا هذا ولا ذاك، بطلوع الفجر. اليوم الجديد بطلوع الفجر. غروب الشمس هو ليلة السادس الآتي، فإذا غربت شمس الجمعة فعندنا ليلة السبت. إذا طلع فجر السبت قلنا هذا يوم الفجر، يوم السبت. فاليوم من الفجر إلى الغروب، بعد الغروب إلى الفجر هو ليلة الموالي، بطلوع الفجر يكون اليوم الجديد. ليس على ما هو دارج عند الناس منتصف الليل، منتصف بعد منتصف الليل يقول الوحدة أصبح، الزوجة أصبح، هي واحدة ليلة، الواحدة ليلة، ليس صباح. الصباح ليس هو هذا الصباح الشرعي. الصباح في اللغة وفي الشرع هو ما كان بعد الفجر، ما كان بعد طلوع الفجر، هذا بداية اليوم. وكل وقت من هذه الأوقات إلا وله اسمه، الفجر والغلس والإسفار والضحى وهكذا، والله أعلم.